إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض تدعوكم للاستماع لهذه المادة مع فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. أما بعد، فهذا هو المجلس 34 من شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى لفضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله تعالى في يوم السبت 25 من شهر جمادى الثانية لعام 38 و400 ألف للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم صل وسلم. بجامع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه بحي الوادي بالرياض. قال الإمام أحمد رحمة الله عليه ورفع درجته في المهديين في مسنده: حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا عاصم ابن أبي النجود عن الحارث بن حسان البكري رضي الله عنه قال: قدمنا المدينة وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، وبلال رضي الله تعالى عنه قائم بين يديه متقلد السيف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا رايات سود، وسألت ما هذه الرايات؟ فقالوا: عمرو بن العاص رضي الله عنه قدم من غزاة. ورواه غير أبي بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن الحارث بن حسان. ورواه غير أبي بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن الحارث بن حسان. هذا كأنها زيادة من نفس الجامع الذي جمعها رحمه الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام أحمد رحمه الله في مسند الحارث بن حسان البكري رضي الله عنه، وهذا صحابي له وفادة، وكان ينزل البادية رضي الله عنه، وكان في الكوفة رحمه الله، وله هذا الحديث في وفادته على النبي عليه الصلاة والسلام. والبكري من ربيعة، البكري الربيعة، وأيضا هذه القبيلة هي يرجع إليها الإمام أحمد رحمه الله. الإمام أحمد صاحب المسند يرجع إلى بكر هذه بن وائل من ربيعة، لأنه من ذهل بن شيبان، وذهل بن شيبان يرجع إلى بني بكر من ربيعة. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن عياش. حدثنا أبو بكر بن عياش، هذا مشهور بكنيته رحمه الله، واختلف في اسمه على أقوال كثيرة، وأشهرها أنه شعبة، لكن جاء عنه رحمه الله أن اسمه كنيته، كما تقدم أنه لما سأله ابنه عن اسمه قال: ولدت وقد قسمت الأسماء، يعني من باب المداعبة إشارة إلى أنه نزلت كنيته منزلة اسم رحمه الله. وله أخ اسمه حسن بن عياش لا بأس به أيضا. قال: حدثنا عاصم بن أبي النجود، وهو أبو بكر أيضا، كلاهما يكنى بأبي بكر، وكلاهما كوفي، وكلاهما مقرئ، وكلاهما أيضا تكلم فيه. أما عاصم فهو حجة في القراءة، وكذلك أيضا أبو بكر بن عياش إمام مقرئ رحمه الله. وأبو بكر بن عياش ثبت في كتابه رحمه الله، أما في حفظه فكذلك، إلا أنه قد كبر رحمه الله وقارب 100، ومات 94 و100 رحمه الله، وكانت ولادته 97، وعاش 97 عاما رحمه الله. ولعله لما كبر تغير حفظه، وهذا أمر ليس بمستنكر. أما كتابه فهو مضبوط، إنما ما يخشى من أن يقع له غلط إذا حدث، وخاصة بعد تقدم في السن، وهذا وقع لأئمة كبار رحمة الله عليهم. حدثنا عاصم بن أبي النجود وهو إمام في القراءة وفي الحديث وسط لا بأس به، وروى له البخاري مقرونا رحمه الله، ويروي عن جر بن حبيش جماعة من كبار التابعين عن الحارث بن حسان البكري، وحديثه في رتبة الحسن رحمه الله، عن الحارث بن حسان البكري قال قدمنا، وهذا الإسناد فيه انقطاع كما نبه عليه الجامع هذه الثلاثيات في بعد فيما بعد هذا الحديث، وهو موجود في بعض النسخ، في بعض النسخ موجود وبعضها ليس موجودا، وهو منقطع لأن عاصم لم يدرك الحسان الحارث بن حسان، بينهما أبو وائل شقيق بن سلمة رضي الله عنه، هذا سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله. قال قدمنا المدينة فإذا رسول الله سلم على المنبر، وفي دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام كان يصعد على المنبر في الأمور المهمة فيحدث الناس ويذكرهم، وفيه دلالة على اتخاذ المنبر، وهذا في السنة الثامنة، هذا في السنة الثامنة بعد جمادة الثانية، لأنه بيّن في الرواية أنه بعد قدوم عمرو بن العاص، وقدوم عمرو العاص من غزوة ذات السلاسل، وغزوة ذات السلاسل بعد مؤتة، ومؤتة كانت في جمادة الأولى في السنة الثامنة، وذات السلاسل في جمادة الثانية من العام الثامن، فهذا في العام الثامن. قال وبلال قائم بين يديه، فيه أن بلال رضي الله عنه مع أنه مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام إلا أنه ربما قام بين يديه عليه الصلاة والسلام إظهار للعزة بالإسلام وأهل الإسلام، وأيضا مثل هذا قد يحتاج إليه وليس من القيام المنهي عنه، مثل ما قام المغيرة بن شعبة بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية، إنما المنهي عنه أن يقام يتمثل للرجل، أما إذا كان لحاجة ولأجل الحراسة أو نحو ذلك فهذا لا بأس به، وقع للنبي عليه الصلاة والسلام في وقائع. وبلال قائم بين يديه متقلد السيف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي وضع قلادة السيف على كتفه. وإذا رايات سود، وسألت ما هذه الرايات فقالوا عمرو العاص قدم من غزات، قدم من غزات، والنبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الغزات كما تقدم غزوة ذات السلاسل. وهذا الحديث رواه ابن ماجه والترمذي أيضا، وكذلك أيضا رواه البخاري في التاريخ، وهو منقطع، هو منقطع كما تقدم بين عاصم والحارث، بين عاصم والحارث، ورواه أحمد موصولا رحمه الله بذكر أبي وائل شقيق بن سلمة بين عاصم والحارث، بين عاصم والحارث من طريق سلام بن سليمان أبو المنذر عن عاصم ابن أبي النجود عن شقيق ابن سلمة أبي وائل، وهذا هو الصحيح، خاصة أن الراوي عنه سلام بن سليمان أبو المنذر، ورواية سلام سليمان عن شقيق رواية قوية، رواية وهو صدوق أو ثقة، خلاف لما تشعره كلام الحافظ رحمه الله في بعض المواضع، فروايته عن عاصم رواية قوية، فذكره بذكر أبي وائل شقيق بن سلمة بين عاصم والحارث ابن حسان كما تقدم. قال فقالوا عم عاص قدم من غزات، قدم من غزات، وهذه الغزات غزوة ذات السلاسل، والحديث في ذكر الرايات، والرايات فإذا رايات سود، والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس كان لواؤه أبيض، كانت راية النبي صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض، في حديث الترمذي وابن ماجه عن ابن عباس، من رواية يزيد بن حيان عن أبي مجلج عن ابن عباس، وهذا فيه ضعف، يزيد بن حيان فيه ضعف، لكن يشهد له ما رواه الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وهو أنه قال: كان لواء النبي صلى الله عليه وسلم أبيض، كان لواؤه أبيض. وكذلك أيضا ما رواه الثلاثة أبو داود والنسائي والترمذي من رواية البراء بن عازب، رواية البراء بن عازب أنه قال: كانت راية النبي صلى الله عليه وسلم سوداء مربعة من نمرة، سوداء مربعة من نمرة. وفي حديث جابر المتقدم: كان لواؤه أبيض، كان لواؤه أبيض. وحديث ابن عباس ميز، قال: كان لواؤه أبيض ورايته سوداء. والأسانيد فيها ضعف كما تقدم، لكن بمجموعها صدق بعضها بعضا، صدق بعضها بعضا، خاصة مع هذا الخبر أيضا: فإذا رايات سود. وهذا موافق لحديث البراء بن عازب: كانت راية النبي سوداء. كذلك حديث ابن عب كذلك في حديث ابن عباس، حديث ابن عباس حيث قال: كانت رايته سوداء ولواؤه أبيض. فهذه الأخبار الأربعة مجتمعة تدل على هذا القدر، وأن لواؤه أبيض والراية سوداء. وفي هذا قال: إن هذه الراية قدم بها عمرو بن العاص رضي الله عنه. والحديث على هذا لا يكون من الثلاثيات، فتبين بالطريق الآخر أنه منقطع، وأن في بين الحارث وعاصم رجل، وأن هذا هو الصحيح. نعم. حدثنا القاسم بن مالك المزني أبو جعفر قال: أخبرني جميل بن زيد صحبت شيخا من الأنصار ذكر أنه كانت له صحبة يقال له كعب بن زيد أو زيد بن كعب رضي الله عنه، فحدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار، فلما دخل عليها فوضع ثوبه وقعد على الفراش أبصر بكشحها بياضا، فأماز عن الفراش ثم قال: خذي عليك ثيابك، ولم يأخذ مما آتاها شيئا. اللهم صل على محمد. حديث كعب بن زيد أو زيد بن كعب الأنصاري: حدثنا القاسم مالك المزني، هذا أبو جعفر كما في التقريب صدوق فيه لين، وذكر الحافظ رحمه الله في مقدمة الفتح وقال: إنه ليس له إلا حديث واحد أخرجه مفرقا في ذكر صاع النبي صلى الله عليه وسلم عن السائب ابن يزيد، وأن مد النبي وأن صاع النبي صلى الله عليه وسلم مدا وثلثا بمدكم اليوم. عن قال: أخبرني جميل بن زيد، جميل بن زيد قال: صحبت شيخا. وجميل ابن زيد هذا ضعيف أو ضعيف جدا هذا الرجل. أما القاسم مالك فقد توبع، القاسم مالك فقد رواه طحال مشكل أثار من طرق متابعة للقاسم ابن مالك رحمه الله، تابعه جماعة منهم أبو معاوية محمد ابن خازم، لكن العلة في جميل ابن زيد، جميل بن زيد. والحديث رواه الطحاوي من رواية ابن عمر، وقد اضطرب فيه جميل هذا، فتارة قال كما هنا قال كعب بن زيد أو زيد بن كعب، تارة رواه عن ابن عمر كما عند الطحاوي في شرح مشكل الأثار رواه عن ابن عمر. والحديث من هذا الطريق ضعيف، الحديث من هذا الطريق ضعيف. أما أصل القصة، أما ما فيها من قوله عليه الصلاة والسلام خذي عليك ثيابك، ورد معناه في البخاري عن عائشة رضي الله عنها، وأنه قال لتلك المرأة: الحقي بأهلك، الحقي بأهلك. وهذا الخبر متفق على معناه، وفي البخاري كما تقدم ما يدل عليه، وهو أنه حينما يكون عيب في المرأة أو عيب في الرجل فإنه يكون الخيار لمن غر بهذا العيب، على تفصيل كثير في هذه المسألة لأهل العلم. والجمهور حددوا العيوب، والصواب أن العيوب لا تحدد، وأن كل شيء يمنع التآلف ويمنع ما يكون بين الزوجين من الصحبة ومن الألفة فلا يحصل مقصود النكاح به، ولا يمكن للرجل مثلا أن يبقى معها ويتضرر بذلك، وكذلك المرأة، فإنه عيب ما دام أنه لم يعلم به أو غر بذلك، وهذا في حق الرجل وفي حق المرأة، ولا تحدد بعيوب. وهذا هو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم، وجاء عن بعض الصحابة ذكر بعض العيوب على سبيل التمثيل، أما على سبيل الحصر وأن العيوب محصورة فلم يصح عن عمر ولا عن غيره حصر العيوب بشيء. صاب أن كلما منع دوام الألفة بين الزوجين فإنه عيب للرجل الفاسخ، وكذلك للمرأة، على تفصيل في هذه المسائل. فإذا غر بالمرأة مثلا وهذا ليس بعيب عندهم، هذا العيب وهو أبصر بكشحها بياضا، والكشح هو الخصر أو البطن، فهذا ليس بعيب، لكن هو عيب في حق الرجل وفي حق المرأة ما دام أنه لم يعلم به أو لم يرضى به. كذلك أيضا تستجد عيوب أخرى في هذا الوقت وقبل هذا الوقت، وهناك عيوب متفق عليها بين العلم وهناك عيوب مختلف فيها. ولهذا جاء عن أحمد عن عمر رضي الله عنه أن رجلا تزوج امرأة وكان عقيما، فقال: هل أعلمتها؟ قال: لا. قال: خبرها ثم خيرها. وهذا رواه عبد الرزاق من محمد بن سيرين، وهو منقطع بين عمر بن سيرين، لكن المعنى يدل عليه، المعنى يدل عليه مدى، لأن الأصل هو وجوب الوفاء بالشروط المعروفة. فإذا كان البيع، إذا كان العيب في البيع يرد به المبيع بين أهل العلم، يرد به المبيع بين أهل العلم، ومعلوم أن شأن النكاح دون شأن البيع وخطره أعظم وشأنه أكبر، فإذا كانت العيوب التي في البيع تمنع نفوذه ويجوز لكل منهم من البائع والمشتري الفسخ، فالنكاح من باب أولى، والنكاح عشرة دائمة بين الزوجين، فلا يجوز أن يقال إنها تبقى غصة في حلقه وكذلك في حلقها وقيدا لكل منهما، وأنه لا خيار للرجل مثلا إلا بأن يفارق بالطلاق. الرجل قد يفارق بالطلاق، لكن قد يكون يريد أن يسترجع حقه، والمرأة لا حيلة لها في ذلك إلا بالفسخ، فلها أن ترفع ذلك. فإذا غرت في هذه الحالة لها أن تفسخ النكاح، ولا حق للزوج بعد ذلك. والرجل إذا غر فله الفسخ، وإما أن يرجع على المرأة أو أن يرجع على من غره، ثم ينظر إذا كان الذي غره قد غرته المرأة فيرجع الغار الأول على أو الغار الثاني على الغار الأول، كل يرجع على صاحبه، كل يرجع على صاحبه. فلهذا كل ما كان من العيوب يمنع استمتاع أحدهما بالآخر ويمنع تآلفهما واجتماعهما فإنه لا يحصل مقصود النكاح، فلهما فلكل منهما أن يفسخ النكاح. لكن إذا أراد الزوج مثلا وإذا كان قد غر بذلك أن يفارقها بالطلاق ويترك يعني حقه الواجب له، فهذا إليه. فالمقصود أنه لا تحدد العيوب بحد على الصحيح، وهذا هو اختيار ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وكذلك هو مقتضى كلام شيخ الإسلام رحمه الله وجماعة من العلم، وهو المنقول عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم. نعم. حدثنا ابن زياد يعني المطلب ابن زياد قال حدثنا زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل معه شفاء إلا الموت والهرم. نعم. حديث أسامة بن شريك هذا هو الثعلبي رضي الله عنه، حدثنا ابن زياد هو المطلب ابن زياد، وقال في التغريب صدوق ربما وهم لكنه توبع. حدثنا زياد بن علاقة هو الثعلبي أبو مالك الكوفي، وثقة من رجال الجماعة، عن أسامة بن شريك أن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله فإن الله عز وجل لم ينزل داء إلا أنزل معه شفاء إلا الموت والهرم. وهذا الحديث رواه أحمد مطول ورواه مختصر، وقد رواه أحمد مطول بإسناد قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن زياد، وهذا إسناد عظيم أعلى من هذا الإسناد، لكن هذا الإسناد ثلاثي، وذاك وإن كان إسنادا نازلا حسا فإنه عال معنى، لأنه لا شك أن الإسناد الثلاثي عال من جهة الحس، لأن طبقاته أقل، ثلاث طبقات أقل. والإسناد الرباعي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن زياد بن علاق عن أسامة بن شريك هذا إسناد رباعي، فهو أنزل من ذاك الإسناد من جهة رجاله لأنه أكثر، إلا أنه أعلى في المعنى، والعلو قد يكون علوا معنويا، والإسناد قد يكون عاليا حسا لكنه نازل معنى، لأن رجاله ليسوا في الدرجة العليا من الضبط والإتقان. أما إذا كان فيهم متروك أو متهم فهذا لا قيمة له، هذا لا قيمة له. وقد بسط العلماء المصطلح أن الأسانيد علوا ونزولا، وإن كان العلو مطلوب. قيل لشعبة رحمه الله لما حضره الموت ماذا تشتهي؟ قال إسناد عال وبيت خال رحمه الله، يعني قلوبهم معلقة بالأخبار والحديث والعلم حتى في حال السياق. وهذا الخبر في معنى أخبار كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل متواترة من جهة المعنى في الأمر بالتداوي، تداووا عباد الله فإن الله عز وجل لم ينزل داء إلا أنزل معه شفاء إلا الموت والهرم. وجاء الأمر بالتداوي أيضا في حديث أبي الدرداء عند أبي داود بإسناد جيد، إن الله جعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بحرام. والنبي عليه الصلاة والسلام تداوى عليه الصلاة والسلام، وكان يرقي نفسه وكان يداوي أصحابه عليه الصلاة والسلام، وهذا كثير في الأخبار، وثبت في البخاري عن ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، وفي صحيح مسلم عن جابر فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله. ما أنزل، إنزال هنا التقدير أو الخلق، يعني ما أنزل داء إلا أنزل دواء، يعني إلا قدر أو خلق له دواء. خلق هذا ورد في حديث أنس أيضا عند أحمد أنه عليه الصلاة والسلام قال من طريق عصام من قدامه العمي عن أنس أنه قال إن الله حيث جعل الداء خلق الدواء خلق الدواء. لكن في هذا من قدام العمي، ولكن لا بأس به، وثقه أبو حاتم ويحيى بن سعيد. وفي حديث ابن مسعود عند أحمد من رواية سفيان بن عيينة عن عطاء بن السائب رواية عبد الله بن مسعود أنه عليه الصلاة والسلام قال ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وهذا إسناد جيد من رواية سفيان عن عطاء بن السائب، وسفيان بن عيينة رواية عن عطاء بن السائب قبل اختلاطه رحمه الله. والأخبار في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، من هذا تداووا. وهذا الحديث أمر، وأقل أحوال الأمر الاستحباب، واختلف العلماء في التداوي هل هو واجب أو مستحب أو مباح مستوي الطرفين أو خلاف الأولى. وغلى بعضهم وقال لا يجوز التداوي، وهذا كلام باطل ولا يجوز. لكن الأقوال المعتبرة في هذا، إما أن يقال إنه مستحب أو مباح مستوي الطرفين، أو يفصل، وهذا هو الأحسن، وهو التفصيل، وهو التفصيل. وأنه يقال تارة يكون واجبا، وتارة يكون مستحبا، وتارة يكون تركه أولى. وعن هذا تتنزل الأخبار، تتنزل الأخبار. فالنبي تداوى وأمر بالتداوي عليه الصلاة والسلام، وكوى بعض أصحابه. وفي حديث ابن عباس إن كان في أدويتكم شفاء ففي شربة عسل أو كية نار، قال ففي شربة عسل، في الحديث أو شرطة محجم أو كية نار أو كية، وأنهى أمتي عن الكي في حديث ابن عباس. كذلك حديث ابن، كذلك في حديث جابر عند البخاري مثل حديث ابن عباس، قال شربة عسل أو لذعة نار، أو لذعة نار، قال وما أحب أن أكتوي. فسر حديث جابر حديث ابن عباس في قوله وأنهى أمتي عن الكي، وأن النهي هنا ليس على سبيل التحريم، ولهذا قال وما أحب أن أكتوي. ويدل له أنه عليه الصلاة والسلام كوى بعض أصحاب أبي بن كعب وأسعد بن زرارة، كواهم. فيدل على أن الكي لا بأس به، لكن عند الحاجة إليه، ومهما أمكن ترك الكي كان هو الأولى. وفي حديث عمران بن حسين عن الترمذي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكي فما أفلحن ولا أنجحن، أي الكيات، أو أفلحنا يعني في استعمال الكي، استعمال الكي. والأخبار في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. أما حديث المغيرة بن شعبة عند أحمد والترمذي والنسائي أنه عليه السلام قال من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل، هذا الخبر في ثبوته نظر. تتبعت أسانيده فوجدت أن قوله فقد برئ من التوكل أنها لا تثبت، وأن الثابت لم يتوكل، وأن الأقرب لم يتوكل من استرقى أو اكتوى، وفي لفظ ما توكل من استرقى أو اكتوى عند أحمد. والحديث جاء من رواية منصور ابن المعتمر عن مجاهد عن عقار بن المغيرة بن شعبة، ورواه عن منصور جرير بن عبد الحميد، ورواه السفيان الثوري، ورواه شعبة، ورواه شعبة وليث بن أبي سليم، رواه أيضا عن مجاهد، عن مجاهد ليث بن أبي، رواية ليث بن أبي سليم فيها كما عند الترمذي وأحمد برئ من التوكل، لكن ليث ضعيف. وكذلك جاء رواية سفيان عن جرير بن عبد الحميد عن مجاهد عن عقار أيضا برئ من التوكل، لكن أكثر الرواة عن منصور شعبة، رواية شعبة ومن رواية جرير عن منصور خلاف ما روى سفيان رحمه الله. وجاء أيضا متابع لمجاهد رحمه الله من رواية حسان بن أبي وجزة عند أحمد أنه سمع من عقار بن المغيرة هذا الحديث، قال ولم أحفظه، فلم أحفظه. فقال حسان بن أبي وجزة قد حدثنا ورواه بلفظ مات، لم يتوكل من برئ من اكتوى أو استرقى، ما توكل. وهذه اللفظة تدل على أنه يعني لم يحصل للتمام التوكل، إنما عنده ضعف أو نقص، بخلاف برئ من التوكل، براء من الشيء هو الانقطاع والانفصال. هذه اللفظة فيها غرابة لم يكن فيها نكارة من جهة أن النبي يعني كوى وكوى، إلا أن يحمل على نفس الرقية، الرقى الشركية، هذا واضح. والكي على اعتقاد أن الكي مستقل بالبر، هذا واضح. لكن الحديث واحد وحمله على مثل هذه التأويلات فيه نظر، والأقرب والله أعلم أن يقال إن الحديث إما أنه لا يثبت كله لأن مداره على عقار أصلا، يرجع إلى عقار بن مغيرة بن شعبة، وعقار هذا لم يوثقه إلا العجلي، وابن حبان ذكر في الثقات، ومثل هذا لا يرفعه إلى درجة الحجة، وإن كان بعضهم قال إنه صدوق أو نحو ذلك، لكن إن كان لم يوجد فيه إلا كلام العجلي وكذلك ذكر حبان في الثقات فهو في درجة المستور درجته. وإن كان محفوظا عن عقار بن مغيرة بن شعبة لأن رواه عن أبيه، فالأقرب في هذه الرواية هو ما رواه الأكثر عن منصور بن المعتمر عن مجاهد، وأنه ما توكل أو لم يتوكل دون لفظ برئ. لابد بالنظر في الأخبار الأخرى كما تقدم، الأخبار الأخرى واضحة في أن الكي لا بأس به عند الحاج، والنبي كما تقدم كوى بعض أصحابه وقالوا إن كان في أدويتكم شيء الحديث ففي شربة عسل أو شرطة محجم أو لذعة نار، وما أحب أن أكتوي وأنهى أمتي عن الكي. والكي لا شك فيه شدة لأنه فيه لذع بالنار، ومثل هذا يحصل فيه نوع تعذيب البدن فلا يلجأ إليه إلا عند الضرورة، عند الضرورة، فمهما أمكن الاستغناء عنه فكان هذا هو الواجب. ولهذا كان كما تقدم الأظهر والله أعلم أن يقال إن التداوي قد يكون واجبا، الأصل لا يجب، الأصل لا يجب كما قول عامة أهل العلم، إنما يجب في أحوال خاصة على قاعدة أن يعرض في بعض الأحوال ما يوجب الشيء وإن كان في الأصل ليس واجبا، كما لو ترتب على ترك العلاج الهلاك، إنسان ينزف دم، جرحه ينزف دم، ويعني لو ترك ينزف دم لهلك، فأرادوا علاج جرح مثلا فلا يطاع في ذلك ولا يجوز، يعني يلقي بنفسه إلى التهلكة. ومثل مثلا لو أن إنسان فقد شيئا من الدم بسبب حادث كما يقع في الحوادث، ولو لم يسعف في دم فإنه قد يفضي به إلى الهلاك، فهذا كذلك عليه أن يتعالج. وكذلك بعض الأدوية التي يعلم أنها من أسباب علاج هذا الشيء ولو هذا المرض ولو تركه لأدى به إلى الهلاك، فكذلك يجب عليه ذلك، وهذا إذا كان عاقل له أهلية. أما إذا كان ليس له أهلية فيكون أمره راجع إلى وليه، أمره راجع إلى وليه، ويجب عليه أن ينظر في حقه بما فيه مصلحة له. وتارة إذا لم يكن هناك ضرر من هذا المرض، يعني قد يحصل شيء من الأذى لكن لا يترتب عليه ضرر، هذا ليس بواجب، كما لو كان عليه صداع يسير ونحو ذلك فترك التداوي بشيء من هذا حتى يزول الداء ويعلم يعني أنه لا يسبب له ضرر في أداء الحقوق الواجبة عليه نحو ذلك. ولهذا ثبت في البخاري من حديث ابن عباس أن امرأ أن ابن عباس قال لأحد التابعين لعله عطاء، قال ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت نعم، بعض رواية أنها أم زفر، أنها قالت جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول إني أسرع فادعوا الله لي ألا أسرع، قال إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت ولك الجنة، قالت أصبر يا رسول الله ولكني أتكشف فادعوا الله لي ألا أتكشف، فدعا لها ألا تتكشف. قال شيخ الإسلام معناه رحمه الله هذا الحديث حجة على من قال إنه يجب التداوي، يجب التداوي، والتداوي لا يتعين بشيء معين، بخلاف الأكل عند المخمصة عند الميتة، فمن اضطر إلى أكل الميتة فما تدخل النار فلم يأكل كما قال مسروق، لأن ذهاب ولأن دفع الضرر الجوع مقطوع به بأكل هذا الطعام من الميتة، بخلاف العلاج والتداوي فإنه قد يحصل بهذا العلاج، قد يحصل بهذا الطعام ونحو ذلك، قد يحصل مثلا بالصبر عليه حتى يخف، فليس كتناول مثلا طعام كالميتة عند المسغبة الشديدة التي يخشى من الهلاك عند ترك الأكل منها. فهذا هو التفصيل الأقرب والله أعلم في هذه المسألة. نعم. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا إسماعيل يعني ابن أبي خالد عن قيس بن عائذ رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على ناقة وحبشي ممسك بخطامها. نعم. حدثنا محمد بن عبيد هذا ابن أبي أمية طنافسي رحمه الله، وهذا إمام رحمه الله، وله أيضا أخوان يعلى بن عبيد وعمر بن عبيد وكلاهما إمة كبار. حدثنا إسماعيل بن أبي خالد والأحمسي عن قيس بن عائذ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على ناقة وحبشي ممسك بخطامها. هذا الحديث بين فيه واسطة بين إسماعيل وقيس بن عائذ، وقيس بن عائذ هذا هو أبو كاهل الأحمسي، وهو من قومي، أو إسماعيل بن خالد من قومي، إسماعيل بن خالد من قوم أبي كاهل. وهذا الحديث أخرجه أحمد في ثلاثة مواضع رحمه الله، وقد رواه النسائي في الصغرى والكبرى وأحمد وابن ماجه من طريق إسماعيل عن أخيه، من طريق إسماعيل عن أخيه، وله عدة إخوة، له سعيد بن أبي خالد وأشعث بن أبي خالد. جاء عند البخاري في التاريخ الكبير عن إسماعيل بن أبي خالد عن أخيه سعيد بن أبي خالد، وعند الدولابي في الكون كنا عن إسماعيل بن أبي خالد عن أخيه أشعث بن أبي خالد. هذا يبين أنه بينه وبينه واسطة، وأنه لم يسمعه من قيس بن عائذ، لكن هو رأى قيس بن عائذ وقال إني رأيت قيسا وأخبرني أخي عنه، وأخبرني أخي عنه. وأخوه هذا ليس بذاك المعروف، فهو في حكم المستور أو مجهول الحال. أما نعم اللي هو سعيد، سعيد سعيد سعيد وأشعث كلاهما. قال رأيت رسولا سيخطب على ناقة وحبشي ممسك بخطامها، وهو بلال رضي الله عنه، وبلال رضي الله عنه. ولأحمد من روايته عن أخيه يوم عيد يخطب يوم عيد، وهذا الخبر في معنى أخبار أخرى كثيرة عنه عليه السلام، وأنه كان يخطب إما على منبر، وهذا في مسجده عليه الصلاة والسلام بعدما اتخذ المسجد، وربما خطب قائما استند إلى جذع قبل يتخذ المنبر عليه الصلاة والسلام، ربما خطب إلى مكان مرتفع، واختلف هل اتخذ منبرا في مصلى العيد. جاء في رواية عند أبي داود أنه خطع المنبر، قال ابن القيم وفي النفس منه شيء، في النفس منه شيء، يعني ذكر المنبر خارج المسجد وأنه جعل خارج المسجد. وخطب النبي عليه الصلاة والسلام على ناقته يوم عرفة، وكذلك خطب عليه الصلاة والسلام يوم النحر، وخطب يوم الرؤوس عليه الصلاة والسلام على ناقة في خطبه الثلاث كلها. وخطبه التي أجمع العلماء عليها في الحج خطبة عرفة، هذه محل اتفاق. وفي حديث جابر صحيح مسلم، كذلك حديث ابن عباس، وكذلك خطبته يوم النحر هذه في حديث أبي بكر، حديث ابن عمر، حديث ابن عباس في ذكر يوم النحر، لكن حديث ابن عمر قال في منى فأطلق، وجاء في حديث أبي بكر وفي حديث ابن عباس أنه يوم أنه خطب يوم النحر عليه الصلاة والسلام. وهذان خطوتان متفق عليهما يعني في وقوع ملاك ليست واجبتين. أما خطبة يوم النحر فهذا محل اتفاق من أهل العلم، أما خطبة عرفة فكذلك عند جماهير باتفاق جماهير علماء كما يقول النووي رحمه الله أنها سنة للإمام لكن ليست واجبة. الخطبة الثالثة خطبة يوم الرؤوس، هذه وردت في عدة أخبار، عدة أخبار خطبة أوسط أيام التشريق، أوسط أيام التشريق ورد عند أبي داود أنه عليه السلام خطبهم يوم الرؤوس أوسط أيام التشريق، واختلف في أوسط أيام التشريق هل هو الحادي عشر أو الثاني عشر، واختلف في خطب أخرى في اليوم السابع ويوم النفر الأول، لكن هذا هو الثابت. فالنبي عليه السلام كان يخطب على دابة، ويوم عرفة وقف عليه الصلاة والسلام خطب الناس ووقف على بعيره عليه الصلاة والسلام، فهو لما جاء الوادي خطبهم، ثم بعد ذلك أذن للصلاة وقيم لصلاة الظهر ثم صلى ركعتين، ثم قيم لصلاة العصر ثم صلى ركعتين، ثم وقف عند الجبل عليه الصلاة والسلام حتى غابت الشمس وذهبت الصفرة قليلا، ثم دفع إلى المزدلفة. وهنا رواية مطلقة، وجاء في الرواية الأخرى عند أحمد أنه في يوم عيد، أنه في يوم عيد. ولا شك أن الخطبة في المكان المرتفع منبر أو على بعير، وهذا في الغالب حينما يكون في الصحراء ونحو ذلك كما في عرفة وفي يوم النحر، أو أمر يعرض له عليه السلام فيخطب الناس على شيء مرتفع وحتى يراه الناس ويشرف لهم وحتى يبلغ صوته من يحضره عليه الصلاة والسلام. وهكذا الخطبة بعده هو أسوتهم، هو أسوة لهم عليه الصلاة والسلام. نعم. وهذا الخبر كما تقدم في إسناده سعيد أو أشعث وهما مجهولان. نعم. صلى الله عليك. قيس بن عائذ ليس من رجال التقريب؟ قيس بن عائذ راوي الحديث ما رجعته موجود، ليس موجود، ها موجود الظاهر لين أنه هو الظاهر هو الحديث هو الحل. الخبر هذا كرر أحمد راجعت وجدت في ثلاثة مواضع، في ثلاثة مواضع هذا الخبر، يعني ليس له في المسند غير هذا الخبر، يمكنه من أفراد المسند يعني. نعم. صلى الله عليه. نعم. حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب قال أرسلني علي بن الحسين إلى الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها فسألها عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندك فسألها ولا فسألتها؟ عندي فسألها. أرسلني علي بن الحسين إلى الربيع بنت معوذ فسألها، يعني كأنه التفت، يعني جرد من نفسه نفسا أخرى، لكن معروف عندك فسألتها، ها فسألتها. نعم. طيب اقرأ لديك لا بس. صلى الله عليه. فأخرجت له يعني إناء يكون مدا أو نحو مد وربع، قال كأنه يذهب إلى الهشامي. إلى الهاشمي؟ إيه عند الهشامي، يعني كأنها إيش عندكم الهاشمي؟ الهاشمي المد الهاشمي. نعم. نعم. صلى الله عليك. هذا تصحيف اللي هنا يا شيخ، هو الظاهر الظاهر يعني ما الهاشمي نسبة، ها كأنه يذهب الهاشمي، كأنه معروف الاسم هذا. نعم. قالت كنت أخرج إليه الماء فيصب على يديه ثلاثا، وقال مرة يغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما، ويغسل وجهه ثلاثا، ويمضمض ويستنثر ثلاثا، ويغسل يده اليمنى ثلاثا واليسرى ثلاثا ويمسح برأسه. وقال مرتين مقبلا ومدبرا ثم يغسل رجليه ثلاثا. قد جاءني ابن عم لك فسألني وهو ابن عباس رضي الله عنهما فأخبرته فقال ما أجد في كتاب الله إلا مسحتين وغسلتين. نعم. ربيع بنت معوذ بن عفراء الأنصارية وهي نجارية رضي الله عنها، كذلك الربيع بنت النضر عمة أنس بن مالك رضي الله عنها أنصارية نجارية، وكذلك أم هشام أيضا سيأتي لها حديث، بنت حارثة بن نعمان أنصارية نجارية رضي الله عنهن جميعا. حدثنا سفيان بن عيينة حدثني عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب أرسلني علي بن الحسين إلى الروح. علي بن الحسين هو ابن علي بن أبي طالب وهو زين العابدين إمام كبير رحمه الله، فسألتها عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجت له يعني إناء يكون مدا أو نحو مد وربع، مدا أو نحو مد وربع. قال سفيان كأنه يذهب إلى الهاشمي، أنه يذهب إلى الهاشمي. والذي ثبت في الصحيحين من حديث أنس أنه عليه السلام كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، وفي صحيح مسلم وفي لفظ عند مسلم أيضا في الصحيحين كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، يعني ربما زاد مدا. وفي صحيح مسلم عن سفينة رضي الله عنه أنه عليه السلام كان يتوضأ يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. نعم، مثل حديث أنس في ذكر الصاع والمد. وجاءت أيضا أخبار في هذا من حديث جابر عند أحمد وأبي داود من يزيد بن زياد أنه عليه السلام كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، وربما توضأ بأكثر وتوضأ بأقل. وهنا توضأ بمد وربع، إن يكون مدا أو نحو مد وربع. وهذا ورد أيضا في حديث أم عمارة رضي الله عنها عند أبي داود والنسائي أنه عليه الصلاة والسلام، بل هذا فيه الوضوء بأقل، حديث عمارة أنه توضأ بأقل عليه الصلاة والسلام، توضأ بثلثي مد. وظهر إسناده الصحة، توضأ بثلثي مد. وجاء في حديث أنس عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بنحو من رطلين، والرطلان مد وثلث، مد وثلث، ثلث المد يعني أربعة أثلاث المد يعني ثلاثة أثلاث وثلث، أيضا ثلاثة أثلاث مد وثلث مد الرطلان، لأن الرطل ثلثي مد، الرطل ثلثي مد، فرطلان أربعة أثلاث من المد، فأربعة أثلاث المد يعني مد وثلث، مد وثلث. هذه الأخبار تدل على أنه ربما زاد في الوضوء على المد يسيرا، كما أنه ربما زاد على الوضوء في الصاع يسيرا عليه، لكن الأغلب في أحواله أنه كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. وفي الصحيحين عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان يغتسل من إناء يقال له الفرق، والفرق إناء يسع ثلاثة أصع، وهذا لهما جميعا، لهما له ولعائشة. فذا يحتمل أن الإناء أن الفرق ممتلئ، ويحتمل أنه ليس ممتلئ، إنما أخبرت أنه كان يغتسل من إناء يقال له الفرق، والفرق كما تقدم ثلاثة أصع. وهذا يبين أن الزيادة يسير لا بأس. وهذا كما نبه عليه العز بن عبد السلام رحمه الله للرجل المعتدل، لأنه عليه الصلاة والسلام كان ربعة من الرجال، كان معتدل الخلقة صلوات الله وسلامه عليه. أما لو كان الرجل ضخم الجسم كبير الجسم قد يحتاج إلى أكثر من ذلك، فهذا هو هديه عليه الصلاة والسلام في الغسل والوضوء. قال سفيان كأنه يذهب إلى الهاشمي يعني المد الهاشمي، قالت كنت أخرج إليه الماء في هذا فيصب على يديه ثلاثا، وقال مرة يغسل يديه قبل أن يدخلهما يعني يدخلهما الإناء. وهذا ثابت الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد، ومن حديث عثمان الصحيحين، ومن حديث علي بن طالب عند أبي داود، والأخبار في هذا كثيرة في أنه كان يغسل يديه ثلاثا عليه الصلاة والسلام، معنى أنه كان يميل الإناء على يمينه فيتلقى الماء بيمينه ثم يضعه على شماله فيدرك إحداهما بالأخرى ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام، ويغسل وجهه ثلاثا. وهنا قدم الغسل غسل الوجه على المضمضة ويمضمض، والمعروف في الروايات هو تقديم المضمضة تقديم المضمضة. ويحتمل أن هنا لم يرد الترتيب لأن المضمضة والاستنشاق محلهما الوجه، فلا ترتيب بين الوجه والمضمضة والاستنشاق كما لا ترتيب بين أجزاء الوجه بين الخدين ونحو ذلك، فكذلك المضمضة والاستنشاق مع غسل الوجه. والمعروف في الأخبار الصحيحة في حديث عبد الله بن زيد وحديث عثمان وحديث علي بن أبي طالب وحديث كذلك عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث أبي هريرة وحديث ابن عباس، ابن عباس في البخاري، حديث علي والمقدام وحديث علي وحديث الربيع عبد الله بن عمرو عند أبي داود، وأسانيد حديث علي أسانيد الصحيحة رواه أبو داود بستة أسانيد كلها صحيحة، وفي غالبها تكرار الغسل وفيها تقديم المضمضة والاستنشاق، إلا ما جاء في حديث المقدام معدي كرب برواية عبد الرحمن بن ميسر الحضرمي أنه عليه الصلاة والسلام توضأ فغسل وجهه وغسل يديه ثم مضمض واستنشق، جعل المضمض والاستنشاق بعد غسل اليدين. وهذه الرواية الشاذة، هذه الرواية الشاذة، وإن كان الراوي لا بأس به لكن لا يحتمل منه مثل هذا لأنه مخالف للأخبار الصحيحة، بل المتواترة عنه عليه الصلاة والسلام في المضمضة هو الاستنشاق، وأنهما مع الوجه قبل غسل الوجه، بل أول ما يبدأ بالمضمضة هو الاستنشاق، قبل أول ما يبدأ بالمضمضة هو الاستنشاق. وهذا مناسب في الحقيقة لأنه يزيل الأذى عن الفم والأنف ثم بعد ذلك يغسل وجهه، وهذا أنسب من كونه يغسل وجهه ثم يمضمض ويستنشق. وعند كثير من لا ترتيب بين المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه لأنهما من الوجه وفي حكم الظاهر، هما في حكم الظاهر كسائر أجزاء الوجه. ولهذا بإجماع أهل العلم لو أنه جعل الماء في أنفه أو جعل الماء في فمه وهو صائم لا يفطر بذلك، ولو أنه أيضا كذلك فما هو أبلغ من هذا لو وضع جرعة من خمر في فمه فإنه لا يحد بذلك، لا يحد بذلك لأنه في حكم الظاهر. فهذه الرواية إما أن تؤول وأن الواو لا تقتضي الترتيب، أو أيضا يقال الترتيب في الوجه، وإن كانت إذا دخلت على تفصيل مجمل فإنها للترتيب على ما اختاره ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد، وقال هذا هو أحسن الأقوال في الواو هل تقتضي الترتيب أو لا تقتضي الترتيب، وأنها إذا دخلت على تفصيل شيء مجمل فإنها للترتيب لقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق الآية، وأنها تفصيل للوضوء تفصيل للوضوء، فدل على وجوب الترتيب ودلت السنة على ذلك. قال ويغسل وجهه ثلاثا، وهذا ثابت أيضا في الأخبار الصحيحة كلها فيها غسل الوجه ثلاثا المتقدمة، ويمضمض ويستنشق ثلاثا، يمضمض ويستنشق ثلاثا أيضا، وهذا في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد. حديث عثمان ذكر المضمضة والاستنشاق ولم يذكر تكرارها إلا في روايات أخرى عند أبي داود، وجاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين إذا توضأ أحدكم فليستنشق، وفي لفظ فليجعل في منخريه الماء، حديث ابن عباس استنثروا مرتين بالغتين، حديث لقيط بن صبيرة أنه عليه الصلاة والسلام قال بال وبالغ في الوضوء إلا أن تكون صائمة، وبالغ في الوضوء إلا أن تكون صائمة. والمضمض والاستنشاق واجبتان على الصحيح في الوضوء وفي الجنابة، وهذا هو أصح الأقوال الأربعة في هذه المسألة. ويستنشق ثلاثا ويغسل يده اليمنى ثلاثا واليسرى ثلاثا، وهذا كله أيضا في الأخبار الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام في غسل اليد اليمنى واليسرى ثلاثا، وفيه دلالة على الترتيب بينهما، وهذا هو الأقرب، وأنه على سبيل الوجوب، وإن كان خلاف قول الجمهور الأئمة الأربعة يقول لا ترتيب بين اليمنى واليسرى من اليدين والقدمين، وظاهر السنة أن الترتيب بينهما واجب، الترتيب بينهما واجب بين اليمين والشمال. وأدلة كثيرة يعني بالتأمل بالنظر في الأدلة من فعل النبي عليه الصلاة والسلام ومداومته على هذا الشيء وظاهر القرآن، وأن فعله عليه الصلاة والسلام بيان لمجمل الواجب، والقاعدة الشرعية بيان مجمل الواجب للوجوب، فيجري عن القاعدة فلا يخرج عنها شيء إلا بدليل بين. ويمسح برأسه وقال مرة مرتين مقبلا ومدبرا، وهذا أيضا محل اتفاق من أهل العلم، وهو مسح الرأس وهو مرة واحدة، وهذا ثابت البخاري عبد الله بن زيد، ومسح رأسه مرة واحدة. صحيح عبد الله بن زيد أنه عليه الصلاة والسلام قال أقبل بيديه وأدبر ووضع يديه عند مقدم رأسه ثم ردهما إلى مؤخره ثم رجع حتى رجع المكان الذي بدأ منه. وهذا يفسر قوله أقبل بيديه وأدبر، وأن المعنى أدبر وأقبل، وهذا من المواضع التي الواو لا تقضي الترتيب، لأنه بين في الحديث لأنه قال بدأ بمقدم رأسه، بدأ بمقدم رأسه، وهذا واضح لأنه أدبر ثم أقبل، أدبر يعني معنى أنه وضعهما ثم ذهبهما إلى مؤخرة الرأس ثم رجع إلى موضع الذي بدأ منه. كذلك حديث علي رضي الله عنه عند أبي داود بسند صحيح أنه مسح رأسه واحدة، وعنده بسند صحيح مسح رأسه مرة واحدة، ما كله نص على المرة، كذلك نص على المرة في حديث عبد الله بن زيد عند البخاري مسح رأسه مرة واحدة. وهذا الخبر وقوله مرتين يعني من جهة الإقبال والإدبار، من جهة الإقبال والإدبار، فهما بالنظر إلى الإقبال مرتان، وبالنظر إلى مسح للرأس مرة واحدة، لأنه حينما يضع اليدين على مقدم الرأس يمسح ظاهر الشعر، فإذا عاد مسح باطن الشعر، وإن كان ليس واجب إنما هذا هو الأكمل، وهو ظاهر القرآن وامسحوا برؤوسكم، والباء هنا للإلصاق، والباء للإلصاق، وهذا هو المعروف عند أهل اللغة أن الباء للإلصاق، ومن قال إنها للتبعيض فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه، كما قال ابن برهان، كما قال ابن برهان الإمام اللغوي رحمه الله، من قال إن الباء للتبعيض فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه، وهذا واضح، لأن الباء للإلصاق تقول أمسكت بالقلم مسحت بالدهن، لا يكون إلا بالإلصاق، بإلصاق اليد بهذا الشيء بالقلم بالدهن ونحو ذلك، فهذا وامسحوا برؤوسكم لا يكون إلا بإلصاق اليدين بالرأس ومسحهما مسحه بهما. قال مقبلا ومدبرا ثم يغسل رجليه ثلاثا، وهذا أيضا في الصحيحين أنه غسل رجليه ثلاثا عليه الصلاة والسلام. وقد جاءني ابن عم لك فسألني وهو ابن عباس فأخبرته فقال لي ما أجد في كتاب الله مسحتين وغسلتين، مسحتين وغسلتين، كلام ابن عباس هذا محتمل، مع أن في ثبوت هذا الخبر يعني الخبر هذا من رواية عبد الله محمد بن عقيل، وفيه كلام كثير لأهل العلم، وكثير من الحفاظ الكبار يقبلونه من حيث الجمل وقوون حديثه إلا من فرد به. إلا ابن عباس يقول إنه قال سبحانه يا أيها الذين قمت الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ورافقكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني على قوله في القراءة الأخرى وأرجلكم، والخلاف في ما تفسيرها هو على ذكر المسح المراد به أن يكون مسحا خفيفا مسحا خفيفا، معنى أن الرجلين يبالغ في صب الماء فيكون صب الماء عليهما يسيرا حتى لا يكون فيه إسراف، لا يكون فيه إسراف. وهي قال تمسحت أي توضأت، تمسحت أي توضأت. يا أيها الذين آمنوا صلوا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم، امسحوا برؤوسكم أرجلكم إلى الكعبين. وهذا الوضوء من حيث مجمع عليه، مجمع عليه، وفيه مسائل تتعلق بالترتيب والصواب وجوب الترتيب، والموالاة أيضا وجوب الموالاة لأخبار صحيحة وردت في هذا الباب. نعم. هو يعني يحصل التعداد، وإن كان يعني الإنسان إذا صار مثلا يده تحت البزبوز مثلا فيمسح ثلاثا، يمسح ثلاثا إذا قيل مثلا بالدلك، أو إذا قيل مثلا إنه لا يدلك فينتظر مقدار ما يمر ثلاث مرات، مع أن الأولى أن يمسح ثلاث مرات، أن يمسح ثلاث مرات، ويمكن وبهذا تحصل ثلاث غسلات مع عدم مبالغة في الصب، فيمر مرة ثم ثانية ثم ثالثة ثلاث مرات. ليس معنى ذلك أنه لا بد أن يكون يعني إذا ما تهيأ إنه يقول ما، لا، نقول إما بالفعل أو بالنية، يعني إذا كان إنه لا يحرك يديه ينتظر مقدار ما يمر الماء مقدار ثلاث مرات، مع أن هذا قد يفوت عليه الدلك، والدلك مشروع وإن كان ليس بواجب إلا حينما ينبو الماء عن العضو. نعم. حدثنا علي بن عاصم قال حدثنا خالد بن ذكوان قال سألت ربيع بنت معوذ ابن عفراء رضي الله عنها عن صوم عاشوراء، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء من أصبح منكم صائما؟ قالت قالوا منا الصائم ومنا المفطر. قال فأتموا بقية يومكم وأرسلوا إلى من حول المدينة فليتموا بقية يومهم. نعم. نعم. بارك الله فيك. حدثنا علي بن عاصم، هذا هو بن صهيب الواسطي، ابن صهيب الواسطي، وفي التقريب أنه صدوق يخطئ ويصر ورمي بالتشيع. ذكروا في ترجمة الشيء ما يدل على أنه ربما نبه فيصر، وقيل أنه لثقته بكتابه، وله ابن أيضا علي، له الابن اسمه عاصم بن علي بن علي بن عاصم ابنها، أو عاصم بن علي بن عاصم بن صهيب الواسطي التيمي، واسطي التيمي هو من شيوخ البخاري، هو لا بأس به، وهذا تكل ما فيه. وحديثه هذا ثابت معناه في الصحيحين، معناه في الصحيحين، وقد أخرجه الشيخان من طرق إلى عن خادم ذكوان عن الربيع، عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها، وهي أنصارية كما تقدم من صغار الصحابة، أنصارية نجارية. وخادم ذكوان المدني نزيل البصرة كما التقريب من الخامسة أدركها رضي الله عنها، وبهذا ثبت له شرف هذا الوصف وكونه تابعي من صغار التابعين، لأنه أدرك الربيع رضي الله عنها وسألها. سألت الربيع بنت معوذ بن عفراء عن صوم يوم عن صوم عاشوراء، فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء، فما يوم عاشوراء من أصبح منكم صائما، من أصبح منكم صائما. قالوا منا الصائم ومنا المفطر. قال فأتموا بقية يومكم وأرسلوا نحو المدينة فليتموا بقية يومهم. وفي الصحيحين بنحو من هذا اللفظ أنه أرسل إلى من كان أصبح مفطرا أن يصوم وبقية يومه، ومن كان صائما أنه يتم يومه، يعني من أصبح المفطر فليمسك بقية يومه. وقد روى الشيخان أيضا عن سلمة الأكوع بمعنى حديث الربيع أيضا عنه رضي الله عنه أنه قال من لم يعني يصم أو ما كان من لم يكن أكل فليتم صيامه إلى الليل. وصيام عاشوراء ورد في أخبار كثيرة في الصحيحين، حديث عائشة وابي موسى الأشعري وابن عباس ومعاوية، وكذلك صحيح مسلم من حديث ابن مسعود وجابر بن سمرة، حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان يوما تصومه الجاهلية، كان وصامه النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك حديث ابن عباس أيضا أنه صامه وأنه لما قدم الدين وجد اليهود يصومونه فصام عليه الصلاة والسلام. حديث موسى أيضا أنه كان يصومه ثم لما قدم المدينة وجد اليهود يصومونه قال نحن أحق وأولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه عليه الصلاة والسلام. وكذلك في حديث معاذ رضي الله عنه، وثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أيضا أنه عليه صامه وقال من شاء فليصوم من شاء فليفطر. وكذلك حديث عائشة في الصحيحين أنه خير بين الصيام والفطر. حديث معاذ في الصحيحين أيضا خير بين الصيام والفطر وقال إني صائم من شاء فليصوم من شاء فليفطر. كذلك أيضا في صحيح مسلم عن مسعود أنه دخل عليه رجل يوم عاشوراء يأكل فسأله قال كان يوما يصام قبل أن ينزل رمضان فلما نزل رمضان ترك. فظاهر والله قلت ترك وقيل يعني ترك يعني صومه، والمعنى أنه ترك الأمر به وأنه لم يكن واجبا بل بقي على أصل الاستحباب. وأصل الاستحباب ليس المعنى أنه ترك أنه نسخ، لا، أنه ترك الأمر به، لأن العلماء اختلفوا في صومه قبل رمضان هل كان واجب، وظهر النصوص أنه واجب ثم لما نزل رمضان من شاء صام من شاء أفطر. وكذلك حديث جابر بن سمرة عند مسلم أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام عاشوراء ويحثنا عليه ويتعاهدنا عليه، فلما نزل رمضان لم يأمرنا به ولم يحثنا عليه ولم يتعاهدنا عليه. المعنى أنه ترك أمر الصيام إليهم وخيرهم عليه الصلاة والسلام من شاء صام ومن شاء أفطر. ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك إن إذا كان القابل إن صمنا التاسع إن شاء الله، يعني أنه كان يصوم العاشر ثم لم يدرك القابل عليه الصلاة والسلام. وفي حديث ابن عباس موقوفا وجاء مرفوعا ولا يثبت، والصحيح أنه مرفوع بإسناد صحيح، صوموا يوما قبله أو بعده، يوما قبله أو يوما بعده، هذا هو الثابت عن ابن عباس. أما المرفوع من رواية ابن أبي ليلى فلا يصح أنه قال ذلك، إنما عن ابن عباس، وهو معنى ما قاله عليه الصلاة والسلام إن كان القابل صمنا التاسع. وفي حديث ابن عباس عن الحكم الأعرج في صحيح مسلم أنه سأله عن يوم عاشوراء فقال إذا دخل المحرم فاعدد تسعا ثم أصبح صائما. قال بعضهم إن تاسعا هو العاشر، لأنه قال إذا دخل المحرم فاعدد تسعا ثم أصبح صائما، لكن الصواب أن ابن عباس أراد بذلك أنك إذا دخل المحرم فإنك تعد، فإذا كان يوم التاسع تصبح صائم، يعني أن المشروع أن تصوم يوم التاسع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كان القابل صمنا التاسع، وهو روى هذا ابن عباس. فأراد ابن عباس أن يبين له أن السنة في صيام العاشر، أنه سأله عن قصة هذا اليوم وشأن هذا اليوم وما هو هذا يريد، فأراد ابن عباس أن يبين له هذا اليوم الحكم والحكمة فيه، فقال له أصبح صائما يوم التاسع. ليس المعنى أن العاشر أن عاشوراء هو التاسع، لا، وأنه انتقل، إنما أراد أن السنة أن تصوم التاسع كما أراد ونوى عليه الصلاة والسلام أن يصوم التاسع إذا كان قابل صومنا التاسع ثم لم يدرك القابل عليه الصلاة والسلام. فلهذا السنة أن يصام التاسع والعاشر أو العاشر والحادي عشر أو يصوم الثلاثة على الرتب التي ذكرها أهل العلم في هذا، مع أن السنة المبادرة إلى صوم التاسع لأنه هو الموافق لهديه عليه الصلاة والسلام حيث قال أصومنا التاسع، ولأن فيه مبادرة إلى الخيرات ومسابقة إليها، ولأن فيه مبادرة إلى المخالفة، لأن الذي يصوم التاسع قد حصلت المخالفة فقد يدرك العاشر وقد لا يدرك العاشر، فإذا أدرك العاشر فإنه يصومه وكيكون قد حصلت المخالفة قبل أن يصوم العاشر. أما إذا لم يصوم التاسع وصام العاشر فقد لا تدرك الحادي عشر، إما لموت أو مرض أو عذر يحصل له، فيكون قد صام العاشر ولم يحصل له صوم التاسع. أما حينما يبادر إلى صوم التاسع فيكون أفضل لهذه المعاني المتقدمة، وإذا صام التاسع والعاشر والحادي عشر فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. والمعنى من صام يوما من هذا الصوم، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يعهد أنه صام شهرا كاملا، بل كان يصوم حتى نقول قد صام قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر قد أفطر. ومن ذلك شهر الله المحرم، فشهر المحرم من الأشهر التي تدخل في ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة بن عباس أنه كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. ومن ذلك شهر المحرم، بمعنى أنه لو صام بعضه هاي 3 أيام أو صام شيئا منه حصل بذلك السنة المطلقة، وكذلك السنة الخاصة في صوم 9 والعاشر، وكذلك لو زاد 11 فإنه أيضا يحصل به صيام 3 أيام من كل شهر. والنبي عليه لا يبالي كما قالت عائشة، لا يبالي أي الشهر صام، ربما صام أوله وربما صام وسطه وربما صام، لم يبالي، لم يكن يخص شيئا من أيام عليه الصلاة والسلام. أيام البيض يا شيخ. نعم الأيام البيض ما كان يخصها يعني. أيام البيض إيه؟ الأيام البيض ثبتت سنة القولية وحديث عائشة وحديث أبي هريرة أنه عليه هذا لا هذا الخميس، هذا الخميس والاثنين، لا الأيام البيض هذه وردت في حديث أبي الدرداء، حديث أبي ذر، وحديث قتادة ابن ملحان، وحديث جرير بن عبد الله، وحديث أبي هريرة، 4 أحاديث بعض أسانيدها صحيحة. حديث جرير من أقوى أسانيد هذا الباب في صيام الأيام البيض، في صيام البيض حديث جرير، حديث جرير جيد، حديث أبي هريرة كذلك بعض أسانيد الصحيحة، حديث قتادة بن نعمان وأبي ذر ثالثا، كلها يعني بعضها جيد وبعضها بغيره، هو حديث صحيح، حديث صحيح من حيث الجملة. نعم. أقوى من حديث الخميس. الخميس الحديث الخميس حديث عائشة حديث هريرة، حديث عائشة حديث صحيح من رواية ربيعة الجراشي عنها أنه عليه الصلاة والسلام يعني كان يصوم الاثنين والخميس عند الترمذي، وكذلك حديث أبي هريرة حديث هريرة كذلك كان يصوم الاثنين والخميس عليه الصلاة والسلام، وحديث أسامة بن زيد أيضا، حديث أسامة بن زيد فيه مولاه وفيه ضعف، لو كان يعني ذكر أنه شهر يغفل عنه الناس بين رجب لما قال ثم ذكر الخميس وكان يصوم الاثنين والخميس عليه الصلاة والسلام. بارك الله. جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض، منارة علم ومنبر هدى.